أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فاللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نبرأ من حولنا وقوتنا إلى حولك وقوتك يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وصلنا في سنن الوضوء من مختصر الأخضري إلى رد مسح الرأس. قال: ومسح الرأس يعني رده، وإلا فأصل المسح فرض وقد تقدم، وكما سبق في صفة المسح أنه في مسح الرأس يبدأ من مقدم رأسه ثم يذهب بيديه إلى قفاه، هذا هو الفرض، يعني استيعاب الرأس بالمسح هذا فرض، وهذه كيفيته. وأما رد مسح الرأس بأن يرجع بيديه من القفا إلى مقدم الرأس هذا هو السنة، وإنما يكون رد مسح الرأس سنة إذا بقي بلل من الماء في اليدين. أما إذا جفت اليدان بعد الانتهاء من المسح الواجب فإنه تسقط هذه السنة، أي سنة رد مسح الرأس. فإن بقي بلل قليل لا يكفي لرد مسح الرأس استيعابا يعني كله، فإنه يمسح بما بقي من بلل ولو جزءا من الرأس في الرد، يعني في السنة. ولا يشرع تجديد الماء لرد مسح الرأس، إن جفت اليدان فقد سقطت سنة رد مسح الرأس. فإن جدد الماء بعد أن جفت يداه، فإن جدد الماء لرد مسح الرأس فقد فعل مكروها، ارتكب مكروها. ومن السنن مسح الأذنين، فيسن مسحهما ظاهرا وباطنا، والكيفية هي أن يضع السبابتين في ثقب الأذنين، صماخ الأذنين، ثم يمسح بظاهر الأذنين، ثم يمسح ظاهر الأذنين بإبهاميه، ويكره أن يتتبع تعاريج وغضون الأذن، لأن المسح مبني على التخفيف، ولذلك يعني يكره تكرار مسح الأذنين، المسح مبني على التخفيف. ومن السنن أن يجدد الماء لمسح الأذنين، يأخذ من السنة أن يأخذ ماء جديدا لمسح الأذنين، يعني مسح الأذنين سنة مستقلة، وتجديد الماء يعني أخذ ماء جديد لمسح الأذنين سنة أخرى. وقد جاء حديث في سنن البيهقي، رواه البيهقي في سنن الكبرى، أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ لأذنيه ماء خلاف الذي أخذ لرأسه، وقد صحح إسناد البيهقي. ومن السنن من سنن الوضوء الترتيب بين الفرائض. الترتيب بين الفرائض يعني أن يغسل الوجه قبل اليدين إلى المرفقين، واليدين إلى المرفقين قبل مسح الرأس، ومسح الرأس قبل غسل الرجلين. هذا الترتيب على هذه الطريقة سنة. فإن نكس يعني عكس الترتيب هذا في هذه الأعضاء المفروضة أو في بعضها، فقد ترك السنة وارتكب مكروها. ويعني الله سبحانه وتعالى يعني قالوا إن الترتيب سنة وليس فرضا، لأن الله سبحانه وتعالى عطف المغسولات والممسوحات التي هي فرائض الوضوء، عطف فرائض الوضوء بعضها على بعض بالواو، والواو لا تفيد الترتيب كما هو معروف في اللغة. وقد رووا عن الإمام علي رضي الله عنه أنه قال: لا أبالي إذا أتممت وضوئي بأي أعضاء بدأت. يعني المهم أنه يعمم أعضاء الوضوء بالماء ويتم غسلها، فلا يضره بعد ذلك لو نكس، وإن كان التنكيس مكروها. ثم ذكر المصنف أمرا ذكرناه عند الكلام عن الموالاة، وهو نسيان الفرض. إذا نسي فرضا في الوضوء كيف يفعل؟ هذا سبق ذكره، والفرق بينما إذا تذكره عن قريب وبينما إذا تذكره عن بعيد هذا ذكرناه. هذا إذا ترك فرضا، طبعا إلا النية. إذا ترك النية وهي فرض، إذا ترك النية فقد بطل وضوءه. ماذا لو ترك سنة؟ هذا لو ترك فرضا. ماذا لو ترك سنة؟ إذا ترك سنة فإنه يفعلها لما يأتي من الصلوات، ولهذا قال المصنف: وإن ترك سنة فعلها لما يستقبل. قال قبلها، نقرأ نص المتن والذي سبق شرحه، قال: ومن نسي فرضا من أعضائه فإن تذكره بالقرب فعله وما بعده، وإن طال فعله وحده وأعاد ما صلى قبله. طبعا إذا نسي فرضا من فرائض الوضوء وصلى ثم تذكر فإن وضوءه يعني غير مكتمل، وصلاته باطلة لأنه صلىها بغير وضوء صحيح. قال بعدها: وإن ترك سنة فعلها لما يستقبل، يعني يفعلها من أجل الصلوات التي سيصليها بعد ذلك، ولا يعني يفعل ولا يأتي بالسنة التي يعني تركها من أجل أن يبقى على وضوئه، لا، إنما يفعلها، يفعل السنة التي تركها من أجل الصلوات القادمة. وإن صلى بدون فعل تلك السنة التي سهى عنها أو عجز عنها فإنه لا يطلب منه أن يعيد الصلاة، لا وجوبا ولا ندبا. لكن إن تعمد ترك السنة في الوضوء، تعمد ترك المضمضة، أو تعمد ترك الاستنشاق مثلا، أو تعمد ترك مسح الأذنين أو غير ذلك من السنن، إذا تعمد تركها فقال كثير من علمائنا إنه يستحب له أن إذا أتى بتلك السنة أن يعيد تلك الصلاة استحبابا. وأما الصلاة فهي صحيحة يعني. ثم إن السنن التي يستحب السنن التي إذا تركها يستحب له أن يأتي بها ليست كل السنن، وإنما يعني ثلاث سنن، وهي المضمضة والاستنشاق ومسح الأذنين. لماذا لا يعيد رد مسح الرأس إذا نسيه أو عجز عنه؟ لأنه سبق أن ذكرنا أنه يكره له تجديد الماء لرد مسح الرأس. الآن هو نسي هذه السنة وسيعيد، إذا أراد أن يعيد مسح رد مسح الرأس، إذا أراد أن يأتي برد مسح الرأس الذي هو سنة، فإنه سيأخذ ماء جديدا، وتجديد الماء لرد مسح الرأس هذا مكروه. فالسنن التي إذا أتى بها بعد تركها فإنه سيقع في مكروه، لا يستحب له أن يعيدها. لكن السنن التي إعادتها لا توقعه في المكروه يستحب له أن يعيدها، وهي المضمضة والاستنشاق ومسح الأذنين. وكذلك غسل اليدين إلى الكوعين إذا نسيه لا يعيده. لماذا؟ ليس لأنه يوقعه في مكروه، لكن لأنه ناب عنه الفرض. يعني الإنسان إذا أتى بفرض غسل اليدين إلى المرفقين فإنه سيغسل اليدين إلى الكفين، سيغسل يديه إلى كوعيه مع ذراعيه، فهذا فرض، هذا غسل فرض، فإن الفرض هنا يكفي عن السنة التي نسيها أو تركها في أول وضوئه. وكذلك إذا نسي الاستنثار، الاستنثار إذا نسي الاستنشاق فإنه يأتي به لما يستقبل من الصلوات، لكن إن نسي الاستنثار وهو إخراج الماء من الأنف فإنه يعني لا يأتي به. لماذا؟ لأن الإتيان به سيوقعه في مكروه. ما هو هذا المكروه؟ هو أنه سيعيد الاستنشاق، لا يكون استنثار بدون استنشاق. فإذا أراد أن يأتي بالاستنثار الذي نسيه أو تركه فإنه لابد سيضطر إلى إعادة الاستنشاق، قالوا وهو مكروه. إذا ترك الإنسان سنة في الوضوء وصلى فقد قلنا فإنه لا تبطل صلاته، فقط إذا تركها عمدا قال بعض علمائنا إنه يستحب له استحبابا أن يعيدها. لكن إذا ترك الإنسان، وكذلك الغسل، الغسل مثل الوضوء، إذا ترك منه سنة وصلى فإنه لا يطالب بإعادة الصلاة، إلا إذا تركها عمدا فإن بعضهم قالوا يستحب له يعني أن يعيد الصلاة استحبابا، ولم يقل بعض آخر بهذا الاستحباب أيضا. المهم أنه اتفقوا على أن صلاته صحيحة ولا يجب عليه ولا تجب عليه إعادتها، هذا في سنن الوضوء والغسل. لكن بالنسبة لمن تعمد ترك سنة من سنن الصلاة فقد قال بعضهم ببطلان صلاته. ما الفرق؟ قال الشارح هنا المجلسي رحمه الله وجزاه خيرا، قال لاحتمال وجوب سنن الصلاة لقوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، وهذه هذا الفعل يعني داوم عليه النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته، وإن قال البعض لم يدل دليل على وجوبه، لكن مداومة النبي صلى الله عليه وسلم عليه ومع قوله صلوا كما رأيتموني أصلي يجعل للقول بوجوب سنن الصلاة وجها يعني وحظا من النظر. لكن في الوضوء يعني سنن الوضوء يعني لم يذكرها الله سبحانه وتعالى في القرآن، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يقل توضأوا كما رأيتموني أتوضأ، قال صلوا كما رأيتموني يصلي، لكن في الوضوء قال للأعرابي توضأ كما أمرك الله، فظهر بذلك الفرق بين الوضوء والغسل وبين الصلاة. ثم تعرض أو ذكر المصنف رحمه الله لمسألة نسيان اللمعة، وهذه سبق لنا أن ذكرناها، قال ومن نسي لمعة غسلها وحدها بنية. نعم، وقد نسينا نذكر أن من السنن التي إذا تركها المتوضئ فإنه لا يشرع له الإتيان بها، وهي سنة تجديد الماء لمسح الأذنين. تجديد الماء، مسح الأذنين نفسه إذا نسيه فإنه يأتي به لما يستقبل من الصلوات، لكن تجديد الماء لمسح الأذنين هو مسح أذنيه لكن بدون تجديد، فنسي التجديد ثم تذكره بعد ذلك فأراد أن يأتي بهذه السنة، نقول له لا، لا تجدد الماء لمسح الأذنين، لأنه هذا يترتب عليه يعني تكرار المسح وهو مكروه. نعم، ثم تكلم عن كما قلنا عن نسيان اللمعة، قال ومن نسي لمعة غسلها وحدها وإن صلى قبل ذلك أعاد. نعم، لأن ترك اللمعة يعني يكون كأنه لم يتوضأ، يعني إذا ترك لمعة، إذا ترك لمعة ولو نسيانا ثم صلى فصلاته باطلة، لابد أن يعيدها. ومما يتعلق بموضوع الترتيب هنا موضوع التنكيس الذي هو عكس الترتيب، إذا نكس الإنسان فقدم مثلا غسل يديه إلى المرفقين قبل غسل وجهه، إذا فعل ذلك عمدا أو جهلا، لأنه قلنا سبقا قلنا إن قاعدة المذهب هو أن الجاهل يلحق بالعامد في غالب المسائل إلا هناك بعض الاستثناءات، فإن خالف الترتيب المشروع وهو معنى التنكيس، وهو ما يقصد بالتنكيس، فنكس يعني لم يرتب عكس الترتيب، فإنه إن فعل ذلك عمدا فهذا يوعظ ويزجر يعني، وإن لم يكن الترتيب واجبا لأنه يعتبر مسيئا، ويستحب له أن يعيد الوضوء من أصله، لكن إن لم يعد هذا الوضوء وصلى مثلا فالوضوء صحيح والصلاة صحيحة. لكن ماذا لو خالف الترتيب سهوا، نسي فغسل يديه إلى المرفقين قبل أن ثم غسل وجهه، غسل يديه إلى المرفقين ثم غسل وجهه، هذا نقول له ما قلناه في الناس يعني انت أو في تارك الموالاة كما سبق، نقول له إن تذكرت هذا الخطأ هذا التنكيس، تذكرت أنك نكست يعني تذكرت بالقرب يعني قبل أن يفصل فاصل طويل بين يعني نهاية وضوئك وبين التذكر، فهذا يعني والزمن هو المقدر بعدم جفاف الأعضاء كما قلنا، هذا زمن يسير، فنقول له أعد يعني غسل ما نكسته، يعني الآن هو غسل يديه إلى المرفقين ثم غسل وجهه سهوا وأكمل وضوءه، تذكر بعد زمن يسير ماذا يفعل؟ يعيد غسل يديه إلى المرفقين مرة واحدة، لا يثلث، لا يغسلها ثلاثا، يغسل مرة واحدة. وكما قلنا فيما سبق في الترتيب وفي الموالاة، ويستحب أن يغسل ما بعد المنكس، يعني هو الآن في الأول سهى وأخطأ فغسل يديه إلى المرفقين ثم غسل وجهه ثم تذكر بعد زمن يسير بعد الوضوء، نقول له أغسل، أعد غسل يديك إلى المرفقين، ويستحب لك أن كذلك أن تعيد غسل ما بعد اليدين إلى المرفقين، يعني تعيد مسح الرأس ومسح الأذنين وغسل الرجلين، وكله مرة مرة لا يثلث. ولكن إذا تذكر بعد فاصل طويل، يعني مقدر بجفاف الأعضاء كما سبق، فإنه يستحب له أن يغسل المنكس فقط ولا يغسل ما بعده كما سبق في الترتيب وفي الموالاة، ويغسل هذا المنكس الذي هو اليدين إلى المرفقين، يغسله مرة واحدة. هذا ما يتعلق بالتنكيس الذي هو الإخلال بالترتيب أو ترك سنة الترتيب. نعم. قال رحمه الله: وإن صلى قبل ذلك أعاد. نعم. قال: ومن تذكر المضمضة والاستنشاق بعد أن شرع في الوجه فلا يرجع إليهما حتى يتم وضوءه. العبارة واضحة، يعني نسي المضمضة والاستنشاق وهو يتوضأ، غسل يديه إلى الكوعين، وبدلا من أن يمضمض ويستنشق كما هو المشروع، الترتيب المشروع، نسي المضمضة والاستنشاق وانتقل مباشرة إلى غسل الوجه. أول ما بدأ يغسل الوجه تذكر أنه لم يمضمض، لم يتمضمض ولم يستنشق، ماذا يفعل؟ قال: لا يرجع إلى المضمضة والاستنشاق، بل يكمل وضوءه ثم يمضمض ويستنشق. وتعليل ذلك هو أنه إن رجع إليهما يكون قد ترك فرضا إلى سنة، وهذا يعني غير مقبول. ككثير من الأحكام، رجل مثلا نسي السورة بعد الفاتحة وركع، ثم وهو راكع تذكر السورة، هل يرجع إلى السورة؟ لا، لأنه يكون قد رجع من فرض إلى سنة، وغيرها يعني من النظائر. هذا هو مشهور المذهب. وهناك قول آخر أنه يعني بعد أن يغسل وجهه يتمضمض ويستنشق، وهذه ليست خاصة بالمضمضة والاستنشاق مع غسل الوجه، وإنما هذا مثال لكل يعني سنة مع فرض. فمثلا لو أنه نسي مسح الأذنين وبدأ في غسل رجله اليمنى فتذكر أنه لم يمسح أذنيه، كذلك مشهور المذهب أنه لا يرجع إلى الأذنين، ولكن يكمل غسل رجليه ثم يمسح أذنيه. نعم. نكون بذلك قد أنهينا الكلام عن سنن الوضوء، ونشرع إن شاء الله تعالى في الدرس القادم في فضائل الوضوء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا في الدين، وأن يحفظنا من نزغات الشياطين، وأن لا يقطعنا عن العلم والعمل، إنه أرحم الراحمين. نسأله أن يوفقنا ويوفقكم لكل ما يحبه ويرضاه، وأن يرزقنا حسن الخاتمة، إنه سميع قريب مجيب. هذا والله تعالى أعلم، صلى الله تعالى على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.